وأخرتها عن المكانة التي أرادها لها الرب العلي والحبيب النبي. وقد آن الأوان، وها هو الوقت يا أمتي الحبيبة قد حان لتشخيص الداء وتحديد الدواء وطلب الشفاء من رب الأرض والسماء. وإلا فمن أعظم البلاء أن نتجاهل الداء وأن نعرض عن الدواء، فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه فظل في ضنكه وسقائه. فالبشرية من خلق الله، والأمة كذلك من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ونحن الليلة بعدما تحدثت بالأمس عن كرامة الأمة ومكانة الأمة وتكريم الله جل وعلا للأمة، نحن الليلة بفضل الله وتوفيقه ومدده على موعد مع أخطر مرض على وجه الأرض، مع أبشع ابتلاء ابتليت به البشرية عامة إلا من رحم الله جل وعلا من أهل التوحيد والإيمان. إننا الليلة على موعد مع أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. إنه الشرك، الشرك. سامحك الله أيها الشيخ، تستهل حديثك عن أمراض الأمة بالحديث عن الشرك. لماذا؟ كيف تستهل الأمراض بالشرك وأنت تخاطب أمة التوحيد والإيمان؟ كيف ذلك؟ لا تعجل علي أخي الحبيب، فأنا الذي أدين لله جل وعلا بأنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد الله جل وعلا إلا أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد أصلت لحضراتكم بالأمس كرامة الأمة ومكانة الأمة، وقلت إذا أردتم أن تقفوا على فضل الأمة فانظروا إلى أمم الأرض لتعلموا أن أمة التوحيد هي أمة المصطفى. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هيهات هيهات، شتان شتان بين الليل والنهار وبين النور والنار. إذن كيف تتحدث الليلة، ولماذا تريد أن تحدثنا الليلة عن الشرك كأخطر مرض وتخاطب به أمة التوحيد، الأمة الميمونة التي حققت التوحيد؟ مهلا مهلا حبيبي في الله، فلا حرج أن يكون حديثنا الليلة عن أخطر مرض وعن العقبة الكؤود في طريق التمكين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من باب الحكم على الأمة بهذا المرض حاشا لله، وإنما من باب التحذير، وإنما من باب التحذير ومن باب التذكير للأمة بتحقيق التوحيد والابتعاد عن الشرك كله كبيره وصغيره كما سأفصل الآن. وإلا فلقد أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بالإيمان. خلي بال حضرتك معايا، لقد أمر الله جل وعلا من حققوا الإيمان بالإيمان. كيف ذلك يا أخي؟ اسمع لقول الله جل جلاله في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، لا إله إلا الله. عاوز حضرتك تتدبر القرآن وتستمتع بجلال القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أثبت الله جل وعلا لهؤلاء الأطهار الإيمان في صدر الآية، فنادى عليهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، فهو يثبت جل وعلا لهم الإيمان، ومع ذلك يأمرهم بالإيمان الذي أثبته لهم في صدر الآية في النداء يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، وإنما الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فهو جل وعلا يأمر أهل الإيمان بتحقيق الإيمان، أي بتجديد الإيمان، ليظل الإيمان عقيدة حية في القلوب، راسخة في الضمائر، عاملة في الواقع، ليقر اللسان وليعتقد الجنان ولتترجم الإيمان الجوارح والأركان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآيات. جميل جميل والله. إذن حديثك الليلة في الشرك من باب التحذير للأمة من الوقوع في هذا المرض الخطير، ومن باب التذكير بتحقيق التوحيد الذي هو ضد الشرك. نعم. ثم خذ هذه الإضافة الخطيرة، وخذ هذه الزيادة الجليلة. أقول من هذا الباب أذكر وأحذر، ومن باب أن الرسل والأنبياء خافوا على أنفسهم من الشرك. إيه؟ لا لا، تاني، دي بتقول إيه؟ بتقول الرسل، الرسل والأنبياء خافوا على أنفسهم وأبنائهم وذرياتهم من الشرك. نعم يا شيخ، كلام خطير اللي انت بتقوله ده. نعم، كلام في غاية الخطورة، وانا اعي بفضل الله جل وعلا ما اقول. الرسل والانبياء خافوا على انفسهم من الشرك، فكيف لا نخاف نحن على انفسنا من الوقوع في الشرك؟ والله الذي لا إله غيره لا يوجد كبير على الوقوع في الشرك على الإطلاق، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله جل في علاه. اسمع اسمع وتدبر حبيبي في الله، وتدبري أمتي، أمتي الفريدة، أمتي الحبيبة. هذا هو خليل الله إبراهيم، قدوة المحققين، وأسوة سيد النبيين، أسوة سيد المرسلين، الذي حكم الله له بالتوحيد وبرأه الله جل وعلا من الشرك كله. تدبر شهادة ربنا لخليل الله إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله، هذه شهادة رب العالمين لخليل الله إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. انت عارف حضرتك الحنيف يعني ايه؟ الحنيف هو المائل عن الشرك. الله الله الله، الحنيف هو المائل عن الشرك. شهادة ربنا لخليل الله إبراهيم، لأسوة وقدوة نبينا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يا الله، أسوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يحكم له ربه جل وعلا بهذه الشهادة: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا أي مائلا عن الشرك، محققا للتوحيد، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طيب، ها، عاوز تقول إيه؟ عاوز أقول أن إبراهيم، أقول إن إبراهيم الخليل الذي برأه الله من الشرك وحكم الله عز وجل له بالتوحيد، كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. يا الله، أنا عارف أن حضرتك قرأت الآية مرارا واستمعت إليها تكرارا، لكن أنا واثق أن حضرتك هتنتبه الآن لخطر الآية ولخطر الدعاء. إبراهيم الخليل يدعو ربه الملك الجليل ويقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل خايف من أنه يعبد الأصنام، يخشى على نفسه وعلى أولاده. آمه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قلبك الآن على حال، وبعد ساعة أخرى على حال، وسبحان من بيده القلوب كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إبراهيم يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام يخاف من الشرك الأكبر، لا يخاف من الشرك الأصغر فحسب، بل يخاف من الشرك الأكبر الذي يقول كثير من الناس الآن: كيف نقع في الشرك الأكبر؟ هذا خليل الله إبراهيم يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب، ده الخليل. طب اسمع بقى سيدنا النبي محمد. لا اوعى تقول بقى ان النبي كمان كان خايف من الشرك. لا والله، كان يخاف الشرك. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم امام الانبياء، امام الاصفياء، امام الاتقياء، سيد النبيين، سيد المرسلين، حبيب رب العالمين، الذي ما خلق الله وما ذرأ وما ضرأ نفسا اكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم. عاوز تقول لي بأنه هو الآخر بأبي وأمي وروحي كان يخشى من الشرك؟ أيوة رب الكعبة. هات الدليل. روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر. يا الله، من الكفر. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، انتبه يا أمة الحبيبة، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. يا الله، يا الله على الدعاء الرقراق الجميل ده. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، من الكفر والفقر وعذاب القبر. وفي رواية أخرى جميلة في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا الله، يا الله، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك، أحتمي بك وأعتصم بك وألجأ إليك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعتقد أن حضرتك تصورت خطر المسألة الآن. عاوز كمان المزيد؟ طيب، خذ المزيد. أبص، الصحابة أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. يقول ابن أبي مليكة، والحديث رواه الإمام البخاري: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يا الله، يا الله، الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار. يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل لا إله إلا الله. من أجل ذلك ذهب عمر. عمر مين؟ ابن الخطاب الفاروق الأواد الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، الذي هابه الشيطان وإذا رآه في طريق تركه له وسلك طريقا آخر. عمر أين ذهب؟ ذهب إلى حذيفة بن اليمان. ليه؟ ليه؟ ليسأله عن ماذا؟ يقول عمر لحذيفة، وحذيفة أمين السر النبوي الذي أطلعه الحبيب النبي على أسماء المنافقين، على أسماء المنافقين. فذهب عمر بن الخطاب لحذيفة ليقول له: أنشدك الله يا حذيفة، أسألك بالله، دلني، أخبرني، أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر، عمر يا إخواني، عمر يا أخواتي، عمر بن الخطاب يقول: أنشدك الله يا حذيفة، طمني، طمني يا حذيفة، أخبرني، الرسول ذكر لك أسماء المنافقين، أنا منهم؟ أنت يا عمر، أنت أيها الفاروق، أنت أيها الأواب، أنت أيها التواب، أنت يا من دعا الله رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام بك، أنت. أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. وهو القائل، أقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو القائل: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يا الله على كلام الفقيه البصير العالم. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فمن لا يعرف الشرك قد يقع فيه، من لا يعرف الرياء قد يقع فيه، من لا يعرف النفاق قد يقع فيه، وهو لا يدري، وهو لا يشعر. نعم يا إخواني، الأمر في غاية الخطورة، الأمر في غاية الخطورة. فلا حرج على الإطلاق أن أبدأ الحديث عن الأمراض كلها بأخطر مرض، بأبشع مرض، ثم من باب التحذير والإنذار، ومن باب التذكير بتحقيق التوحيد، ومن باب أن الرسل والأنبياء خافوا على أنفسهم من الوقوع في الشرك، ومن باب أن الرسل والأنبياء جميعا بلا استثناء ما دعا واحد منهم قومه إلى شيء قبل التوحيد، وما حذر نبي أو رسول قومه من شيء قبل الشرك والتنديد. وأنا سائر على الدرب، وأنا سائر على الدرب، أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. هذا هو الدرب الذي نسير عليه، درب الرسل، درب الأنبياء، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. لا ينبغي لداعية من الدعاة أو لعالم من العلماء أو لطالب علم أن يحيد عن هذا الطريق إذا أراد الهدى، وإذا أراد الخير، وإذا أراد الفلاح، وإذا أراد لقومه ولأمته سعادة الدنيا والآخرة. فما بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلا ليدل الخلق على الحق بحق، إلا ليدل الخلق على الحق بحق. أقول: ما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الآيات. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما من نبي ولا رسول إلا وقد حذر قومه أول ما حذرهم من الشرك والكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا على الدرب سائر ولهؤلاء تابع، وأسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما أشرف وأكرم أن نسير على درب هؤلاء المصطفين الأخيار الذين اصطفاهم العزيز الغفار وجعلهم سادة وقادة للبشرية، ليأخذوا بأيدي البشر من ظلمات الشرك ومجاهل الوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. من أجل ذلك أيها الأحبة، ما توعد الله سبحانه وتعالى بوعيد مثل ما توعد على الشرك، فقال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الذنب الذي لا يغفر أبدا هو الشرك، لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. بمعنى إذا جاء المشرك الأصلي وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان، وأقر بلسانه واعتقد بجنانه وترجم بجوارحه وأركانه حقيقة التوحيد، فرح الله جل وعلا بأوبته وتوبته، وهو الغني عن العالمين. لأن بعض الناس يفهمون الآية فهما خاطئا: إن الله لا يغفر أن يشرك به على الإطلاق. لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات عاش ومات مصرا على الشرك. إن الله لا يغفر لمن عاش ومات مصرا على الشرك، لا يغفر الله له. أما من كان على الشرك وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وأقر بلسانه واعتقد بجنانه وترجمت جوارحه وأركانه، فهذا يفرح الله جل وعلا بتوبته وأوبته. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا في شأن الأنبياء: صفوة الخلق، صفوة الخلق، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لإمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، قال الله لحبيبنا المصطفى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بأبي وأمي وروحي وكياني كله، يخاطبه ربه بهذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهو القائل بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال عبد الله بن مسعود: وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي صحيح البخاري أن رجلا أتى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواية جميلة جدا في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رجل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعوا الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس الذي تعنون، يعني ليست الآية كما فهمتم، إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. بل ولم يستطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لعمه أبي طالب لإصراره على الشرك ولموته على ذلك، وهو من هو عند ربه جل وعلا صاحب المقام المحمود وصاحب المكانة العالية الرفيعة، ومع ذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه الذي مات على الشرك، اللهم إلا في الآخرة بشفاعة المصطفى يخفف عنه العذاب يوم القيامة، فتوضع في أخمص قدميه جمرة أو تغلي يغلي منها أو جمرتان يغلي منهما دماغه في ضحضاح من نار، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بفضل الله ثم بفضل شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في النار. روى الإمام البخاري وغيره من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فجلس النبي بجوار عمه وقال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك وأجدادك يا أبا طالب؟ فقال لهما أبو طالب: لا، بل إنه على ملة عبد المطلب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعمه: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني سأظل أستغفر لك ربي إلا إذا نهاني جل وعلا عن ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إن القلوب بين أصبعين من أصابعك، فثبت قلوبنا على التوحيد واحفظنا وجنبنا الشرك يا أرحم الراحمين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انظروا يا إخواني إلى خطر الشرك. والشرك قسمان والشرك نوعان، وخلي بال حضرتك، لأن الخطوة الحقيقية الأولى على طريق التمكين، نحن عاوزين الأمة تنهض، عاوزين الأمة تمكن في الأرض وتنصر وتعز، أدين لله. الخطوة العملية الأولى على طريق التمكين هي أن تحقق الأمة التوحيد وأن تنبذ الشرك بكل صوره وأشكاله وألوانه، كبيره كبيره وصغيره، وأن تنبذ الشرك كله بكل صوره وألوانه صغيره وكبيره. نعم، هذه الخطوة العملية. تريد الدليل على ذلك؟ خذ من كلام ربنا جل وعلا، فالدواء كما اتفقنا من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله. قال الله جل في علاه: وعد الله، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والله ثم والله لن نسترد الأقصى ولن تحرر القدس ولا فلسطين ولن تعود الأمة إلى مكانتها وقيادتها ولن تعود العراق ولن تعود الأمة إلى القيادة والريادة إلا إذا خطت هذه الخطوة العملية الأولى على الطريق، فحققت التوحيد ونبذت الشرك وتطهرت من كل صوره. والشرك قسمان: شرك أكبر عافانا الله وإياكم منه وحفظنا الله وإياكم جميعا من الوقوع فيه، وقد بينت أن الرسل والأنبياء خافوه على أنفسهم وأبنائهم وذراريهم. شرك أكبر وشرك أصغر. وخلي بال حضرتك معايا وانتبهي أيتها الفاضلة، الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو اتخاذ الند من دون الله جل وعلا. الند يعني ايه الند يا عم الشيخ؟ الند هو النظير والمثيل والشبيه والمناوئ والمثيل إلى غير ذلك من المترادفات. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ تبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تبرأ القادة والسادة من أولئك الأتباع، فتمنى أولئك الأتباع أن يتبرأوا من هؤلاء، لكن هيهات هيهات، فات الأوان ومضى الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم الباطلة المكذوبة المدعاة. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. لا، تاني. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه، شرك الدعاء، أو يرجوه، شرك الرجاء، ويخافه شرك الخوف ويحبه شرك المحبة كمحبة الديان. ده أقسام، أقسام داخل الشرك الأكبر كثيرة. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ويخافه ويحبه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الدعاء، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل إلا الله، لا تسأل نبيا صلى الله على المصطفى، ولا تسأل وليا رضي الله عن الأولياء، لا تسأل الأنبياء ولا تسأل الأولياء، بل سل رب الأرض والسماء. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال حبيبنا المصطفى لابن عباس تلميذه النجيب: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فإذا سألت فلا تسأل إلا الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا تدعو أحدا غير الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تحب إلا الله سبحانه وتعالى. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، كمحبة الديان. طيب، في حب جبلي هل يقدح في هذه المحبة الشركية؟ يعني قد يتزوج رجل امرأة كتابية، امرأة كتابية ويحبها، فهل هذا الحب يقدح في هذه المحبة الشركية أو يقدح في إيمانه؟ يقدح في إيمانه؟ لا، لا يقدح في إيمانه. ليه؟ لأن هذا حب جبلي، هذا حب فطري. أما الحب الذي يتنازل فيه عن عقيدته، عن عقيدة الولاء والبراء، هذا هو الذي يقدح في إيمانه ويقدح في دينه. كذلك ربما يخاف الإنسان من شيء، من إنسان آخر ظالم مثلا، ربما يخاف الإنسان من الفقر، ربما يخاف الإنسان من طريق، ربما يخاف الإنسان من ظلام، فهل هذا الخوف يقدح في إيمانه؟ لا، هذا خوف جبلي، وهذا كره لهذه الأشياء، كره جبلي. قال الرب العلي: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسلم أيها الأفاضل لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يقدم النذر إلا إلى الله، ولا يفوض أمره إلا إلى الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفوض الأمر إلا إليه. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا فيه، وأبرأ من الأمل إلا فيه، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليه، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، وأبرأ من الرهبة والخوف إلا لجلالك العظيم. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الشرك الأكبر باختصار شديد، لأن الوقت يجري. القسم الثاني هو الشرك الأصغر، هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث محمود بن لبيد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. شوف كلام النبي واضح، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله جل وعلا يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم، يقول لأهل الرياء: اذهبوا إلى من كنتم تراءون فهل تجدون عندهم جزاء. يا من ترائي، قلب من ترائي بيد من عصيت، قلب من ترائي بيد من عصيت. هذا الذي ترائيه بأفعال الخير والطاعة والعبادة، اعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا، يحوله بالحب والبغض كيف شاء سبحانه وتعالى. وقد أفردت قبل ذلك حلقة كاملة للرياء، وأراني مضطرا وأنا أتحدث عن أمراض الأمة أن أعيد الحديث في مرض الرياء مرة أخرى، لأنني يعني أستبعد أن أتحدث في الأمراض التي وقعت فيها الأمة دون أن أذكر بهذا المرض العضال، لكن أرجو الله عز وجل أن يوفقني لذلك بإضافة جديد أو مزيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وهو الرياء. والرياء راء مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. فحد الرياء إرادة الغير بفعل الخير، إرادة الغير بفعل الخير، أو إرادة العباد بطاعة الله سبحانه وتعالى. وربما أتحدث عن الرياء مرة أخرى بالتفصيل مع التركيز على الدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن يجنبنا وإياكم الرياء، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه على كل شيء قدير. سؤال خطير قد يقفز الآن إلى أذهان إخواني وأخواتي ممن يشاهدوننا في أرجاء الأرض، وبسرعة قبل أن تنتهي الحلقة قد يسأل الإخوة والأخوات: يا شيخ، كيف وصل الشرك إلى الأرض؟ الشرك ده جزاه، مش أول بشر ربنا خلقه آدم، وآدم ده نزل إلى الأرض موحدا، وكان أبناء آدم على التوحيد على معتقد ودين أبيهم عليه السلام. إذن كيف وصل الشرك إلى الأرض؟ سؤال خطير جدا وفي غاية الأهمية، وخذ الجواب على هذا السؤال بسرعة. روى الإمام الطبري شيخ المفسرين بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. دي البداية. ثاني: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى ظهرت بداية الشرك في عهد نبي الله نوح. شوف، بعد 10 قرون. طب البداية كانت ازاي؟ لسه ما جاوبتناش. البداية كما قال ابن عباس، وقد روى ذلك الإمام البخاري عنه في كتاب التفسير في تفسير سورة نوح، لمن أراد أن يتسع الليلة في معرفة هذا الجواب على هذا السؤال الخطير. ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن قوم نوح في أول الأمر كانوا على التوحيد، على التوحيد الذي كان عليه آدم عليه السلام، وبعدين أرادوا أن يكرموا بعض الصالحين في قوم نوح. قالوا: ماذا نصنع إذا فارقنا هؤلاء؟ كيف نتذكر هؤلاء؟ خلي بالك شو بداية الشرك فيه. قالوا: كيف نتذكر هؤلاء إذا ماتوا؟ قالوا: نصنع لهم تماثيل، ونضع هذه التماثيل في أماكننا، كلما دخلنا تذكرناهم ودعونا لهم. شايف البداية؟ فصنعوا ونصبوا التماثيل لأولئك الصالحين الفضلاء من قوم نوح، ثم هلك هؤلاء وهلك هؤلاء، وتنوسي العلم، نسي العلم، فجاءت أقوام وأجيال بعد ذلك لم يعرفوا حقيقة هذه التماثيل، لكنهم رأوا تكريم أقوامهم لها فظنوا أنها الآلهة التي كان يعبدها الأقوام والأجداد، فعبدوها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرسل الله عز وجل إليه نوح فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما لينبذوا عبادة هذه الأصنام والتماثيل، وليخبرهم بأن الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة والتوحيد، ونهاهم عن هذا الشرك البغير 1000 سنة إلا 50 عاما. يا خبر أبيض، ما في سبيل إلا وسلكه. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء إلى آخر الآيات، ما فيش فايدة. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا، وكانت في الأصل أسماء لأناس صالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما علم نبي الله نوح أنه لا فائدة، دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ودعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ونجى الله نوحا والمؤمنين معه، وما آمن معه إلا قليل، وأهلك قوم نوح بالطوفان. وجاء بعد قوم نوح قوم عاد، فعبدوا آلهة باطلة مكذوبة أخرى، فأرسل الله إليهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فصمموا على كفرهم وشركهم، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بالصيحة. قال الله جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. ثم جاء من بعد قوم عاد قوم ثمود، فأرسل الله عز وجل إليهم صالحة، فأصروا على شركهم وكفرهم، فأهلكهم الله تبارك وتعالى كما ذكرت الآية آنفة. وجاء من بعد قوم ثمود قوم إبراهيم، فعبدوا الأصنام والأقمار والكواكب والشمس والنجوم، فبعث الله إليهم إبراهيم فدعاهم إلى التوحيد، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال يا قوم، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وشاء الله أن يبعث كل الأنبياء والرسل من ذرية إبراهيم من نسل إسحاق لبني إسرائيل ومن نسل إسماعيل، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم جاء من بعد قوم إبراهيم بنو إسرائيل، فعبد أولهم العجل الذي حرقه نبي الله موسى ونبي الله هارون، وعبد آخر بني إسرائيل العزير من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انتقل الشرك بعد ذلك إلى أرض الجزيرة العربية على يد رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي قبحه الله. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه أي أمعاءه، كان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ثم بعد ذلك نصبت الأصنام حول بيت الله الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى بلغت 360 صنما حول بيت الله الحرام، وكانوا يسجدون لها ويعبدونها من دون الله، فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى التوحيد وإلى نبذ هذا الشرك، فاجتمعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ومن الله على المصطفى وعلى الموحدين معه بالتوحيد وبالثبات وبالنصر والتمكين حتى عاد مكة فاتحة مطهرا لبيت الله من هذه الأوثان والأصنام التي عبدت من دون الله جل وعلا، ودخل الناس في دين الله أفواجا كما قال ربنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم انتشر بعد ذلك الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأخذ صورا كثيرة تتعدى صور الأصنام والأحجار. فهناك الآن آلهة تعبد في الأرض من دون الله، يعبد الهوى، يعبد المال، تعبد الأشخاص، يعبد الأشخاص، تعبد الكراسي، تعبد الأيديولوجيات، تعبد الأنظمة، تعبد آلهة، حتى الفئران تعبد، حتى الفئران تعبد، ولا حتى الأبقار تعبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه قصة الشرك وهذه رحلة الشرك وهذه دعوة النبي المصطفى إلى التوحيد. وأرى في عجالة في دقائق معدودات والوقت يجري جدا، كما أتعبت قلوبكم بالحديث عن الشرك أن أريحها بالحديث عن التوحيد، وأقول بأنها الخطوة العملية، إن التوحيد الخطوة العملية الأولى على طريق التمكين والنصر والسعادة والقيادة. هذه أول زرعة دواء أصرفها لأمة الحبيبة أن تحقق التوحيد. وأقول لا نصرة ولا عزة ولا استخلاف ولا تمكين ولا قدس ولا عراق ولا ولا ولا إلا إذا حققت الأمة التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله، ورددت مع الموحدين الصادقين السابقين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأي جهد يبذل للأمة قبل أن تحقق التوحيد كاملا شاملا صافيا نقيا إنما هو جهد ضائع لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، شأنها كشأن جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فتعجب العقلاء وقالوا ماذا تصنع يا رجل، تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني يكفيني صراخها. فالأمة تصرخ وتهتف بحناجر ملتهبة وترفع الرايات وتحرق المكتات وتخرج في المحافل والمظاهرات وتجلس في المؤتمرات، كل هذا لن يغير من الواقع شيئا إلا إذا حققت الأمة التوحيد على مراد الله ونبذت الشرك بكل أشكاله وصوره وألوانه. يا أمة التوحيد ما أحوجنا إلى تحقيق التوحيد. روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص الله سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينثر عليه 99 سجلة، السجل مثل مد البصر. ويقول الله تبارك وتعالى للعبد أظلمك كري الحاكم يقول لا، فقال الله تعالى أتوب من هذا فيقول لا، فيقول الله جل وعلا أفلك عذر فيقول العبد لا، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة في هذه السجلات، فيقول الله جل وعلا احضر وزنك فإنه لظلم عليك اليوم. قال الحبيب فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، قال فطات السجلات وسقطت البطاقة، فإنه لا يسقط مع اسم الله شيء، إنه التوحيد، إنه الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها ورددتها. هيا يا أمة التوحيد إلى توحيد بشروده وكماله. وأختم بهذا الحديث الرقراق الجميل الذي رواه مسلم وترمذي الحديث واللفظ الترمذي من حديث أنس أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني كرهتني غفرتك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو ما سمع ثم تغفرني غفر على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو الغراب خرج ثم لا تجدنا لتكد قدها مغفرة. هي توحيد ما أخذنا إلى توحيد بشموله ورد صفاء لا يجب بيتقد معه تغلى والإسلام عقيدة تمنها خير منها شريعته كل الحياة، ولا يقبل من قبض صحت عقيدتهم. بل هذه خطة تعود لنواصل في هذا الثاني الجارح الذي أسأل الله أن يجد نهايته قائده سعادة سنتين ونصرا وعدا ونجاة بالبحر. أقول هذا أسأل الله أن يمر سنة محمد وعلى أهل الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.